قال وأما السفيه غير ذي الرأي، غير ذي الرأي فيه فيعقد وليه له، يعني سفيه لا يحسن التصرف ولا رأي له، يعني غير متدين، غير متدين، يبقى ده لا يجوز له أن يتولى العقد، وإنما يتولى وليه، يعني يزوج له بنته فيعقد وليه له. قال الباجي وأما ضعيف الرأي فهو كالميت، وأما ضعيف الرأي فهو كالميت، وده من حرص الإسلام على مصلحة المرأة، يعني لا يترك السفيه الذي لا رأي له يزوج بنته، فقد يزوجها من ظالم أو يزوجها ممن يظلمها أو ممن يهينها، يعني لا يعرف اختيار الناس، وهو ضعيف العقل، أي واحد يجي يقول له زوجني يقول له زوجتك من غير إيه؟ من غير مشورة ومن غير أن يسأل. فشوف الإسلام بيحجر إزاي على يعني أصحاب العقول الضعيفة، حتى في الأموال، حتى في الأموال، يعني حتى القرآن هناك في اليتامى قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني اليتيم حتى إذا بلغ، لكن إذا بلغ سفيها يبقى ما زالت الوصاية عليه، يعني لا يعطى ماله حتى يرشد، يعني حتى يحسن التصرف، لكن إذا استمر معه السفة يبقى ما زالت الوصاية عليه موجودة. قال ومنها أي من شروط الولي البلوغ والعقل والذكورية، يعني الصبي لا يكون وصيا، والمجنون لا يكون وصيا، والمرأة لا تكون وصية، يعني لا تتولى النكاح، هؤلاء جميعا لا يتولون النكاح لأنهم ليسوا أهلا للولاية. ومنها أيضا عدم إحرامه، يعني اشترط في الولي ألا يكون محرما بحج أو عمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، من ضمن محرمات الإحرام، يعني يحرم عليه ذلك، يحرم عليه الزواج والتزويج والخطبة، من ضمن محرمات الإحرام. ومساق الشروط، شروط الولي هكذا: الحرية والعقل والبلوغ وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة والرشد، أن يكون رشيدا في الجملة. إذ السفيه ذو الرأي يعقد بإذن وليه، والعدالة على القول الضعيف، يعني العدالة عندنا ليست شرطا في الولي، والقول الثاني يشترط العدالة كالإمام الشافعي رضي الله عنه. والذكورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تولت نكاحها بنفسها فنكاحها باطل باطل باطل، المرأة لما تتولى عقد النكاح بنفسها، يعني أن تزوج نفسها حتى ولو كانت سيد، هو الإمام أبو حنيفة فقط الذي أجاز هذا، لكن الجمهور على البطلان. ولذا قال فالمرأة لا يجوز عقدها على نفسها، يعني لا تتولى نكاحها بنفسها، فإذا وقع أنها تولت نكاحها نكاح نفسها وقع العقد باطلا، المرأة التي تزوج نفسها بنفسها من غير ولي. نعم الحاكم ولي من لا ولي له. الحاكم ولي من لا ولي له، يعني لو واحدة مقطوعة ملهاش أحد أو أهلها كفار يبقى لها أن إيه؟ ما هو حديث السيب أحق أن تعرب عن نفسها والبكر تستأمر، هو استدل بهذا الحديث يعني، استدل بهذا الحديث يعني هي ففسر الأحقية بأن تعرب عن نفسها بأن تزوج نفسها، فسره بهذا. لا الشهود دي حاجة تانية. لا لا يعني الولاية يعني ركن من أركان النكاح، الولاية ركن، لكن الشهود دول إيه؟ الشهود زي الصداق كده يعني من واجبات النكاح، الصداق والإيه والشهود. ها لكن الولي ده ركن زي الزوج والزوجة، الولي والمحل اللي هو الزوج والزوجة، دي من أركان الإيه من أركان النكاح طبعا. والشهود طبعا علشان عدم السرية، لأن نكاح السر باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد، كل ده علشان الفشو، فشو النكاح. فصل ما بين الحلال والحرام الدف. الدف حتى يسمع الناس الدف، يقول فلان تزوج فلانة، عشان يخرج من الايه من السرية. ولذلك ان يعني الزواج العرفي لا يقال له الزواج العرفي الحاصل في الجامعات والمدارس الان، وانما يقال له الزنا العرفي، لانه نكاح السر، نكاح السر. يعني الولد يذهب مع خطيبته مثلا عند المأذون وهي تقول له زوجتك نفسي، وهو يقول أنا قبلت ذلك، ويكتب ورقة وخلاص على كده. هذا طبعا إيه؟ هذا زنا والعياذ بالله، ولا يسمى نكاحا أصلا. فالمرأة لا يجوز عقدها على نفسها، فإذا وقع أنها تولت نكاح نفسها وقع العقد باطلا، ولا يجوز لها أن تتولى العقد على غيرها، يعني لا تنكح نفسها ولا تزوج غيرها، فإذا وقع منها ذلك وقع العقد باطلا. وإنما لها أن تفوض لمن يعقد لها من الرجال في تزويج نفسها، يعني لها أن تختار رجلا ليكون إيه وكيلا عنها، إن لم يكن لها ولي كما تقول مثلا أهلها كفار مثلا وهي أسلمت، يبقى تختار رجلا يكون إيه وليا لها يزوجها. فإن كان طبعا إن كان لها ولي، قال فالعقد فاسد إن كان الولي مجبرا، يعني إذا كان أبوها موجودا لا تختار وليا لها، لأن الولي المجبر موجود. الولي اللي هو الأب طبعا ما دام موجود لا يجوز لها أن تختار أحدا. حتى لو سيب، إحنا عندناش فرق بين السيب والبكر إن كان ولي مجبر، وإلا صح بالولاية العامة المشار لها بقوله لمن يعقد لها من الرجال في دنيئة مع خاص، أي مع ولي خاص، لم تجبر. يعني الدنيئة اللي هي إيه؟ يعني ليست ذات نسب، ليست إيه؟ ذات نسب. يعني الدنيئة لها أن إيه يعني أن تختار من يزوجه، لها أن تختار من إيه من يزوجه. لأن الحاكمة يعني ممكن تختار حاكما، فالحاكم ولي من لا ولي له، كشريفة إن دخل وطال بأن ولدت ولدين أو مضى مقدار ذلك كثلاث سنين فلا تعد السنتان طولا، وللولي الخاص رد النكاح وإجازته حيث لم يحصل ما ذكر من الدخول والطول، ويصح مع الكراهة ابتداء أن يزوج المرأة الأبعد من أولياء الخاصين مع وجود الأقرب كعم مع أخ أو أخ لأب مع شقيق. يعني هناك ولي قريب وأقرب، قريب وأقرب. فهنا المرأة الدنيئة لها أن تختار، لها أن تختار مع وجود الولي، مع وجود إيه؟ الولي القريب. إن دخل وطال يعني طال يعني مدة ثلاث سنين فلا تعد سنتان طولا. يعني لو أن المرأة اختارت وليا خاصا مع وجود الولي المجبر يفسخ النكاح ما لم يطل كثلاث سنين. يعني لو اكتشفنا هذا بعد سنتين يفسخ الايه؟ يفسخ النكاح. وللولي الخاص اللي هو الموجود يعني الأب مثلا المجبر رد النكاح وإجازته. يعني إذا اختارت غيره فزوجها الغير وطال الزمن يبقى الولي المجبر له إيه أن يرد النكاح وله أن يجيزه. لكن حيث بس بشرط عدم الإيه الدخول والطول. يعني إذا دخل وطال الزمن يبقى لابد من الإجازة، لابد إيه من الإجازة لأنها تكون ولدت الأولاد. لكن بالنسبة عاد يعني الولي الأقرب والأبعد، يعني مثلا إيه العم مع الأخ، الأخ طبعا أقرب من العم، والأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب. لكن هذا يعني المرأة لو اختارت مثلا عمها على أخيها قال جائز مع الكراهة، أو اختارت الأخ الأب مع الأخ إيه؟ مع وجود الأخ الشقيق لها ذلك يعني مع الكراهة. يعني الأفضل أن تختار الإيه الأقرب فالأقرب، فالأخ أقرب من العم والشقيق أقرب من الأخ لأب. والركن الثاني من أركان النكاح الصداق، فلا يصح النكاح بدونه لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية، فلا يصح النكاح بدونه وهو ربع دينار شرعي عند المالكية، ربع دينار والدينار 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرام وربع من الذهب. يعني احنا عندنا اقل الصداق 1.25 جرام وربع الربع. يعني اذا كان جرام ب 260 نقول اقل الصداق 300 جنيه، 300 وهو ربع دينار شرعي من الذهب أو 3 دراهم شرعية. لو حسبناها على الفضة 3 دراهم الشرعية 10 جرام 10 جرام من الفضة، يعني يساوي 100 جنيه إذا كان الجرام بإيه؟ بعشر. أو ما هو قيمة أحدهما من العروض، يعني قيمة الربع دينار، يعني واحد هيدي واحدة ثياب بمقدار 300 جنيه أو 100 جنيه على الفضة، عروض خشب أعطاها خشبا، أعطاها حديدا، أعطاها ثيابا، يعني عروض التجارة تصلح أن تكون إيه؟ أن تكون مهرا، لأنها مقومة، مقومة، يعني أعطاها من الثياب ما يبلغ 300 جنيه تكفي. وهو حق لله تعالى وللآدمي، يعني الصدق ده حق للمرأة وحق الله لأنه أمر به، وآتوا النساء، يعني لا يجوز إسقاطه، يعني لا يجوز الدخول بغيره. ولذلك الشيخ الدردير رضي الله عنه قال لو وهبت له الصداقة قبل الدخول كله بل يجب عليها أن ترد ما يصح به النكاح وهو ربع دينار. يعني واحد مثلا أعطى امرأته صداقة 100 جرام من الذهب فوهبته له قبل الدخول، القرآن قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن حتى يصح النكاح والدخول لابد أن يرد عليها ولو إيه جراما، ربع دينار أو مقدار الإيه الجرام، يعني يعطيها 300 جنيه ويأخذ هو الإيه الموهوب له. لكن لو وهبته بعد الدخول صح ذلك. لو وهبت له بعد الدخول لا شيء عليه، يقبله. لا يعني قبل الدخول، لا قبل، لابد أن يرد عليها أقل بعد. إذا وهبت له بعد الدخول الصداق وهبت، يبقى خلاص أصبح ملكا له. طبعا طبعا طبعا، لابد أن يعني إذا وهبت المرأة شيئا لابد أن تشهد على هذه الهبة حتى لا تطالب بعد ذلك بالهبة، لأن الرجوع في الهبة حرام، الرجوع في الهبة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يقيء ويرجع في قيئه، إلا للوالدين فقط، الوالد أو الوالدة لو وهبت لابنها شيئا لهما أن يسترجع الهبة فقط. نعم. لا، ما هو القرآن وضح فإن طبنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني لابد أن تعطيه بطيب نفس ومن غير إلحاح منه، إنما لو ألح عليها يبقى أو أكرهها يبقى أخذه بغير طيب نفس أو بسيف الحياء، ومن ضمن روافد المال الحرام الأخذ بسيف الحياء، لا يصح، يعني لابد بطيب نفس، وإلا يأخذه على سبيل القرض إذا أراد مالا، يعني عايز يأخذ يتاجر يبقى يستلف منها 100 جرام يتاجر فيها ثم بعد ذلك يسدده إيه له، حتى لو مات يؤخذ من التركة قبل التقسيم، لأنه من بعد وصية يوصي بها أو دين من ضمن الدين، حتى المؤخر، مؤخر الصداق تبع الدين، يعني تأخذه فوق الثمن، يعني يرد لها الذهب اللي اقترضوا منها وتأخذ المؤخر ثم تأخذ بعد ذلك الثمن أو الربع على حسب حالتها. المهم أن أن أن أن الشيخ هنا عد الصداق من الأركان، لأن في بعض الروايات لا نكاح إلا بولين وصداق وشاهدة يعد، وهو حق لله تعالى وللآدمي أي للمرأة. فحق الله تعالى 3 دراهم أو 4 أو ربع دينار أو قيمة أحدهما عروضا من ثياب أو غير ذلك. فمن نكح بأقل من ذلك أتمه، يعني لو أعطاها أقل من الربع، يعني أعطاها مثلا 50 جنيه، يبقى يكمل أقل الصداق، وإلا فسخ النكاح إن لم يبني، يعني قبل الدخول أعطاها 50 يبقى لا يدخل حتى يتم 50، إن دخل يبقى يجب عليه الإتمام، وإلا لزمه إتمامه وصح النكاح. يعني اندفع قليلا، يعني أقل من الفضة وأقل من الذهب، يبقى لابد من الإكمال، وإلا يفسخ النكاح قبل الدخول. وما زاد على ذلك المذكور فهو حق للمرأة، اللي هو إيه؟ وآتيتم إحداهن قنطارا. فلو رضيت بإسقاطه جملة لم يجز، يعني المرأة قالت إيه؟ لا أريد صداقا، لا يجوز. وإن أعطته سفيهة، امرأة يعني لا تحسن التصرف، أعطته ما ينكحها به ثبت النكاح، ووجب عليه رده لها وإعطاؤها من ماله قدر صداق المثل. يعني امرأة سفيهة أعطت رجلا مالا أو كل الصداق، يعني أعطته مثلا 100 جرام من الذهب وقالت له تزوجني بها، هي سفيهة طبعا. فهنا يقول إيه؟ وجب عليه رد هذا المال ويعطيها الصداق قدر صداق المثل، يعني مثلها يأخذ مثلا 20 درهما أو 20 جراما أو على حسب إيه حالتها من غنى أو فقر. فطبعا الغنية غير المتوسطة غير الفقيرة، هذه معنى كلمة صداق المثل. يعني مثلها، لا من حيث الغنى والفقر والتوسط. أيوة برضو، بس لابد من مراعاة حالة الفقر والغنى مع عرف البلد، يعني مع عرف البلد مراعاة حالة الغنى والتوسط والفقر. يعني نقول مثلها إن تزوج يأخذ كام؟ مثلا 50 جرام يبقى تعطى 50 جرام، مثلها يأخذ 100 تعطى 100، مثلها يأخذ 20 يعطيها 20. ولها أن تسقط ما زاد على ربع دينار إن كانت رشيدة، يعني تأخذ ربع دينار وتقول أنا لا أريد غيره. وإما إن كانت سفيهة، يعني لا تحسن التصرف، فلا يجوز رضاها إلا بصداق المثل، فليس لها أن تسقط ما زاد على ربع الدينار أو 3 دراهم، دي السفيهة يعني. ليه؟ لأن الإسلام طبعا بيراعي السفه والرشد في الأموال بالذات. فلو أن الرشيدة وهبت له كل الصداق قبل الدخول، أو وهبت له ما يصدقها به وأصدقها إياه، بأن رده لها صداقا ثبت النكاح، وأجبر على دفع أقله وهو ربع دينار في الصورة الأولى اللي هو قبل الدخول، يعني يبقى يقبل منها الصداق لكن يرد لها ربع دينار دي الرشيدة، ويجبر على دفع أقله وهو ربع دينار من خالص ماله زيادة على دفعه لها ما وهبته في الصورة الثانية، بخلاف السفيهة فيدفع لها مهر مثلها مع رده لها ما وهبت له. يعني السفيهة لو وهبت له مثلا 100 جرام، يبقى يرده لها ويعطيها صداق المثل، لأنها سفيهة لا تحسن التصرف. وأكثره لا حد له، أقله ربع دينار أو 3 دراهم، وأكثره لا حد له، لأن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا. ونقف عند الركن الثالث من أركان النكاح وهو الإشهاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.